تفسير الآية 10 من سورة الداريات، يقول تعالى: قتل الخراصون، أي قتل الله الخراصين، أي الكذابين المتشككين، إذا استمروا على تكذيبهم وعنادهم دون عودة لربهم ولإسلامهم، أي سيقتلهم عاجلا أم آجلا حيث يرى أنسب توقيت لذلك، أي سيعذبهم وسيهلكهم وسيلعنهم، أي سيطردهم من رحمته في دنياهم قبل أخراهم بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، فهذه هي النتيجة الحتمية لسوء أقوالهم وأعمالهم، ولذا فهم في تمام التعاسة في الدنيا والآخرة، فلا يتشبه بهم أحد أبدا حتى لا يكون مصيره مثل مصيرهم. والخراصون جمع خراص من الخرص، أي التخمين والظن والقول بغير علم وتثبت، والمقصود هنا الكذب والشك.